السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، نبدأ بعون الله تعالى مستعينين به سبحانه وتعالى. اليوم الأربعاء 17 من محرم عام 1443 الموافق 25 من الشهر الثامن من التقويم القمري أو الشمسي في عام 2021. نبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى في شرح كتاب بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام حافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. وهذا الكتاب عظيم الشأن، له تولى شرحه جمع من أهل العلم، وهو من أهم المصنفات في السنة، أهم المصنفات في السنة في بيان وشرح وإيراد أدلة الأحكام من السنة. وقام فيه الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في جمع ما يقرب من 1500 حديث من أحاديث الأحكام، صنفها على كتاب على كتب أبواب الفقه. فكان هذا المصنف لقى قبولا عند كثير من أهل العلم، ويعد في الترتيب في الشرح كثيرا ما كانوا يعني أهل العلم يصنفون أو يتدرجون في حفظ الأحاديث، فيقول يبدأ بالأربعين النووية طالب العلم، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، على أن عمدة الأحكام يقدم لما أحاديثه كلها في الصحيحين من البخاري ومسلم. وأما بلوغ المرام كما سيأتي معنا ففيه من الصحيح وفيه من الحسن وفيه من الضعيف، ولم يتقيد فيه الإمام ابن حجر بجمع الأحاديث من الصحيحين فقط. والتصنيف في السنة والكتابة فيها لم يكن موجودا في أول الأمر، يعني في صدر الإسلام كان هذا نطاق ضيق جدا تدوين السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن كتابة الحديث، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. وهذا كان في أول الأمر، قلنا خشية أن يختلط غير القرآن بالقرآن. ثم لما أمنت المفسدة أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وجاءت الأحاديث تدل على جواز كتابة السنة، بل أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا كتابا أو اكتبوا لأبي شاه، وهذا حديث الصحيحين. وكما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلى ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فكان أبو هريرة هذا يحدث من حفظه، والفارق بينه وبين عبد الله بن عمرو أن أبو عمرو كان يكتب. ثم انتشرت الكتابة بعد ذلك، وارتفع كما يقال الخلاف في جواز الكتابة السنة، بل حصل الإجماع بعد ذلك على جواز كتابة السنة. فكان الصحابة يكتبون والتابعون يكتبون، وحفظت السنة بفضل الله تعالى، لأن الله عز وجل حفظها بحفظ الدين، والدين محفوظ إلى قيام الساعة. لكن بداية التدوين للسنة، كما قال التدوين الرسمي يعني للسنة، المنظم حدث في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان هذا على رأس المئة الثانية. أمر عمر بن العزيز الزهري أمير المؤمنين في الحديث بكتابة السنة، فكان هذا أول بداية لكتابة السنة كتابة منظمة. ثم تتابع أهل العلم بعد ذلك على تدوين السنة، فوجدت المصنفات والموطئات والمسانيد، كان هذا في القرن الثاني. ثم ألفت الجوامع بعد ذلك والسنن والمعاجم، وتنوع التأليف في السنة، فبدأت بالمصنفات والموطئات كموطأ مالك، مصنف عبد الرزاق، مسند إمام أحمد، مسند الشافعي قبلها. المصنف والموطأ ترتب فيه الأحاديث على الأبواب، لكن المصنف يفارق الموطأ أن المصنف فيه آثار غير السنة فقط، غير الحديث عن السلام، فيه آثار من غير النبي السلام. هذا الفرق بين المصنف والموطأ. الموطأ فيه آثار لكن قليلة، ليست كما عند المصنفات. المصنف هذا يسمى كده مصنف عبد الرزاق، ومصنف الإمام أبي شيبة ابن أبي شيبة. فهناك المصنف وهناك الموطأ، يشترك المصنف قلت مع الموطأ في الترتيب على الأبواب، الحديث مرتبة على الأبواب، لكن الفرق أن المصنف زيادة في الآثار. وأيضا الموطئات غالبا تقتصر على الأحاديث المرفوعة. ثم كما قلت جاء بعد ذلك الجوامع والسنن. الجوامع كجامع صحيح البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا يسمى جامع، وجامع الترمذي أيضا هذا من الجوامع، وأيضا فيه الأحاديث مصنفة، لكن جميع أبواب الدين ليست مقتصة بالأحكام فقط، لذلك سمي الجامع، الجامع الصحيح للبخاري مثلا أو الإمام مسلم أو الإمام الترمذي. رتبت الأحاديث على أبواب، لكن كانت الأبواب شاملة لكل الدين، كل ما يحتاجه المسلم. لذلك ثم جاءت بعد ذلك السنن، والسنة ليست كالجوامع، كسنن أبي داود اهتم فيها بأحاديث الأحكام أكثر، فرتبها على الأبواب والكتب والأبواب، لكنه اهتم فيها بما يحتاجه المسلم من أحكام، ليس كالجوامع. ولا شك أن الترتيب عند أهل العلم في المصنفات يقدمون الصحاح أولا، فأول ما يعتنى به أو يعني أول ما يعتني به طالب العلم يبدأ بصحيح البخاري ثم صحيح مسلم. والخلاف المشهور عند أهل العلم على تفضيل البخاري على مسلم أو العكس عند المغاربة تحديدا الذين يفضلون مسلم عن البخاري، لكن الكتابان معا أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل. وكما هو معلوم أن بعض المغاربة يقدمون صحيح مسلم على البخاري، لكن جماهير العلم يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم. أول من صنف في الصحيح ثم يأتي بعد الصحاح في المرتبة الثانية من ألف واشترط الصحة في مؤلفه لكن لم يفي بالشرط أو تساهل في تطبيق الشرط، يعني ليس كالبخاري ومسلم التزموا الصحة وطبقوا ذلك في الصحيحين. هناك جاء من بعدهم من صنفوا السنة في الصحيح على الصحيح والتزموا بشروط لكن لم يوفوا بالشروط، كصحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، فيها صحيح كثير لكنه لم يوفي ولم يشترط، لم يوفي ما اشترط على نفسه في تحري الصحة في المصنف، يعني تساهل قليلا. ثم بعد الصحاح الذي قلناها سواء الصحاح البخاري ومسلم أو الصحاح البقية يأتي السنن في الترتيب بعد البخاري، وتأتي السنن كسنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة. وعلى خلاف ابن ماجة هل هو سادس السنن، سادس الكتب الستة أقصد، أم الموطأ يأتي على كلام من أهل العلم في تقديم ابن ماجه على الموطأ أو ابن الموطأ على، وبعضهم يجعل السادس هذا الدارمي الدارمي وليس لم موطأ ولا ابن ماجه، لكن غالب الأئمة جعلوا ابن ماجه هو السادس في الكتب لأن عنده زوائد على الكتب الخمسة أكثر. هذا كانت الجوامع في التأليف أو في تصنيف السنة، ثم تتابع التأليف بعد ذلك والتصنيف. فلما قصرت الهمم عن متابعة طلاب العلم والناس إلى الجوامع الكبيرة هذه والصحيح والسنن وكثرة الأسانيد عليهم لضعف الحافظة وضعف الهمة وفتور الهمم وكثرة الشواغل والصوارف، ظهر من يؤلف المختصرات لهذه الصحاح وهذه السنن، فيؤلف المختصر مجرد من الأسانيد أو المسانيد. وبدأ بعض أهل العلم يصنف، يأتي بالأحاديث ويختصر الأسانيد كما قلنا الأسباب السابقة، فيؤلف في الفضائل، يؤلف في الأحكام، يؤلف في المغازي والسير، يؤلف في التفسير، فيأتي بالأحاديث يحذف الأسانيد يخفف يعني على الطلاب ويقتصر فقط على بيان درجة الحديث، ويؤلف في هذه الأبواب التي قلناها رغبة منه في نشر السنة ولكن على قدر الهمم الذي كانت في زمانه. ولكن هو كان يشترط بذكر الدرجة، درجة الحديث، كأن حتى تبرأ الذمة، يعني يذكر الحديث ويقول درجة الحديث، لأن من كان أولا في أول الأمر يذكر الإسناد فهو برئت ذمته بذكر الإسناد، يأتيك بالسند مع الحديث فهو أنت تريد تراجع من ذكر السند. وكان في بداية الأمر طالب الحديث يحتاج أن يعرف الأسانيد، وذلك كان من يسوق لك الحديث بالسند فقد برئت الذمة من العهد عنده. لكن لما حذفت الأسانيد وبدأت يذكر الأحاديث بمختصراتها كان لابد من بيان درجة الحديث، وهذا الذي فعله الإمام الحافظ ابن حجر معنا في هذا الكتاب، لأنه لما حذف أيضا الأسانيد يعني أتى بالمختصر كان لابد أن يبين درجة الحديث، فأولى الإمام ابن حجر هذا الكتاب وبين لنا في الأحاديث أنه ذكر قرابة 1500 حديث. لذلك الإمام ابن حجر بين هنا بعد من ذكر الأحاديث كما سيأتي معنا كان يبين الدرجة، لأن في العصور المتأخرة لا تبرأ العهدة بذكر السند، يعني ما يكفيك الآن حتى لو ذكرت السند فقط لا تبرأ العهدة، لأن ضعف معرفة طلاب العلم بالرجال والأسانيد، ليس كفي القرون السابقة، في الأزمنة السابقة كان عندهم هذا العلم متوافر أكثر، فأصبح الآن حتى لو ذكرت السند ضعف الهمة وعدم معرفة طلاب العلم بالرجال والأسانيد مع ضعفهم أيضا بمعرفة المصطلحات، بعض الناس لا يفهم يعني إيش حديث ضعيف، حديث موضوع منكر شديد الضعف وهكذا، بعض لا يعلم. لذلك لا يكفي أن تقول أن الحديث فيه فلان مثلا ضعيف أو لا تقوم به حجة أو الحديث موضوع، هذا قد لا يفهمه بعض الناس أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد هنا من البيان لمن سيصنف فيه يعني ويختصر، لابد هنا أن يبين بالتفصيل لمن سيقرأ هذا الدرجة هذا الحديث، ولا يكتفي بذكر مصطلحات الرجال أهل الحديث السابقة ولا بذكر السند ويتركه هكذا. المهم أن بعد ضعف الهمم لجأ أهل التصنيف إلى المختصرات، فظهرت المختصرات التي مثلا منها مختصرات في كتاب في أحاديث الأحكام الذي نحن بصدد أحد كتب هذه المختصرات الذي هو معنى بلوغ المرام، لكن قبلها أيضا صنف العلماء مختصرات أيضا في كما قلت بعضهم كان يصنف في المغازي في السير، بعض يصنف في الفضائل، كان أيضا من يصنف في الأحكام، في أحاديث الأحكام. لذلك المنتقى أيضا، كتاب المنتقى لمجد الدين ابن تيمية الحراني، شيخ جد شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هو مجد الدين عنده كتاب المنتقى، هذا حوى أغلب أحاديث الأحكام، لكن هو فيه بعض الصحيح، فيه من الصحيح والحسن والضعيف. أيضا من الكتب الذي تصدت لهذا الأمر الأحكام كتاب المحرر لابن عبد الهادي، والحق هو اسم على مسمى، لأن ابن عبد الهادي يعني هو يعتبر من أدق هذه الكتب تحريرا في ذكر أحاديث السنة الخاصة بالأحكام. ومنها أيضا كتاب العمدة للحافظ عبد الغني المقدسي، وقد اقتصر فيها على ما صح من أحاديث الأحكام عند البخاري ومسلم. ولله الحمد والمنة، قد من الله عز وجل علينا بالشرح والتعليق على هذا الكتاب المبارك، وهذه كلها من كتب الأحكام. لذلك علماؤنا يقولون في التدرج في دراسة السنة قبل الوصول إلى البلوغ أو المنتقى، لأن يبدأ بعمدة الأحكام. وقالوا من أراد أن يحفظ أولا يحفظ الأربعين النووية مثلا، ثم يحفظ عمدة الأحكام، ثم يحفظ بلوغ المرام. ونحن الحمد لله نسير على هذا الترتيب أيضا، فقد من الله علينا بالأربعين النووية شرحا، ثم عمدة الأحكام، ثم الآن البلوغ، بلوغ المرام. ولكن قبل البلوغ كان يعني بعضهم قد ينصح ليش، لأن هي الأحكام عمدة الأحكام أقل وفي الصحيح فقط، والبلوغ أوسع من حيث الأحاديث، من حيث أنها ليس لا تحتوي على الصحيحين فقط. لذلك يعني ينصح لمن أراد الحفظ أن يبدأ بحفظ الأربعين، ثم يحفظ العمدة، ثم يبدأ يثلث بالبلوغ، وإن من الله عز وجل بذلك سيكون قد حوى على الأقل أهم أحاديث الأحكام التي تساعده فقها في معرفة الأحكام والاستنباطات ومتابعة الدراسة بعد ذلك لمن أراد الحفظ. وهذا يقدم حتى على قبل حفظ الصحيحين، يعني لذلك يعني لو كان من أراد يعني يقتصر على الأحكام، وإلا فإن من أراد الحفظ بتوسع فيحفظ بالصحيحين، والخلاف بين أهل العلم يبدأ بالبخاري، ثم يأخذ زوائد البخاري، ثم ما زاده مسلم عن البخاري، ولا يبدأ بالمتفق عليه من البخاري ومسلم، ثم يأخذ ما زاد للمسلم ما زاد للبخاري. كل هذه طرق في طرق الحفظ لا إشكال فيها. المهم من أراد أن يحفظ فلو أن يعني يختار طريقة على حسب من يحفظ معه ويحفظ ذلك. ولا شك طبعا الإمام البخاري صحيح أدق ويعني أعظم وأضبط للألفاظ من غيره، لكن المهم أن يكون عند طالب العلم معرفة بأصول أحاديث السنة وأحاديث الأحكام. هذا من أهم الأشياء التي لابد أن يحرص عليها طالب العلم، سواء كان يدرس السنة أو يدرس الفقه، لأن هي السنة أحد أصول الأصول الأدلة الأربعة المتفق عليها، لو قلنا الكتاب والسنة والإجماع والأصول والقياس. ولا شك أن الأفضل أن الناس في هذه الأزمنة أن يبدأ بالمختصرات أولا، ثم يقرأ المطولات، لأن الهمم ضعفت ليست كسابقة. فالناس الأصح الآن أن يقتصرون على المختصرات أولا، ثم من عنده الهمة يزيد بعد ذلك، سواء كان في الدراسة أو في الحفظ. وينصح طبعا في الحفظ لمن استطاع ذلك، خاصة من كان في العمر صغيرا وعنده الملكة والقدرة أن يحفظ. والحفظ ليس له سن، لكن لا شك في أن في الصغر الحفظ يكون يعني أسرع وأتقن من الكبر. سنبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى الكلام على مقدمة المصنف لما بدأ هذا الكتاب وذكر فيه. نقرأ مقدمة الإمام ابن حجر نعرج عليها. ثم ندخل بإذن الله تعالى في الشرح. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنا طبعا أحيلكم على ترجمة الإمام ابن حجر، هذا قد يكون سوء أدب مني، لكن الموجودة في الشروحات والكتب أنكم ترجعون إليه لابد من ترجمة الإمام والرجوع إلى ذلك، لكن فقط إحنا يعني اختصارا للوقت، ولأن التراجم موجودة يعني في النسخ أو في الشروحات التي بين أيديكم، لكن لابد أن يرجع المرء ويقرأ تراجم العلماء، خاصة التراجم ترجمة مؤلف الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، على رسوله محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصر الدين سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بها وارثا وموروثا. قال الحمد لله، وهذا دأب أهل العلم أنه كانوا يبدأون إما بالبسملة، وهذا كان كتابة كانوا يبدأون بالبسملة، وخطبة أو كلاما يبدأون بالحمدلة، وبعض المصنفات تقريبا ذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، لكن فيما أظن بأن الذي انضبط عن الإمام هو أنه بدأ بالحمد لله رب العالمين. وإلى هناك بعض النسخ بدأ بالبسملة وأردفها بالحمدلة، وكان هذا اقتداء بالقرآن أيضا، لأن الله عز وجل بدأ بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وما يستأنس به على ضعفه كل أمر ذي بال فيما ورد من أحاديث لا يسلم فيها من مقال، كل أمر ذي بال لا يبدأ به بسم الله فهو أبتر، وأيضا كل حديث الورادة كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع. بعض أهل العلم حسنوا هذا الحديث، لكن بمجموع الطرق على ضعفه، ولكن قلنا بأن هذا البدء دائما نقول بأن البدء بالبسملة والحمدلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء قبل ذلك بالله عز وجل في كتابه العزيز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يرسل الرسل بكتاباته إلى ملوكه والقاصرة فكان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان عندما يخطب يبدأ بالحمد لله رب العالمين. قال الحمد لله على نعمه، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. والحمد كما هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم له، وهذا يفارق الحمد كما قلنا يفارق المدح، لأن لابد في المدح مع ذكر أوصاف المحمود أن هناك أن يكون محبة وتعظيم، وإلا فالمادح قد يمدح أحد ولا يحب ويكرهه، وأما الحمد لا يكون إلا لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين هذا الحمد عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فهو المحمود تمام الحمد على النعم وعلى الآلاء التي أسبغها على عباده. والحمد والشكر يجتمعان ويفترقان، أحيانا يأتي بمعنى واحد فيكون، وأحيانا يختلفون يختلفان، وبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه. فالحمد هو وصف المحمود بالكمال والثناء بجميع المحامد مع المحبة والتعظيم قلنا، وهذا لا يستحقه إلا الله عز وجل، فالله عز وجل يحمد على نعمه، يحمد على صفاته وأفعاله. إذن الحمد أعم هنا، الحمد يكون على النعمة ويكون على الصفات والأفعال، يعني يحمد الله عز وجل على صفاته أو على أفعاله وعلى نعائمه، أما الشكر فلا يكون إلا على النعائم، لذلك يكون الحمد أعم من الشكر من هذا الوجه، والحمد كما من هذا الوجه، والشكر على الخاص، والحمد على كما قلنا على النعائم والصفات والأعمال. والشكر يكون عامل الحمد من حيث الآلة، فالشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، اعملوا آل داود شكرا، والحمد يكون باللسان وبالقلب. فهنا الشكر يكون عام من الحمد من هذا الوجه. وقال الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، ونعمه جمع نعم، جمع نعمة، هي نعم أصلا جمع، جمع نعمة، والنعمة هي العطايا التي يمن الله عز وجل بها على العباد، سواء عطايا من أمور الدنيا كالرزق والمال وغير، أو أمور الآخرة كالعلم إلى غير ذلك. وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا نعمة الإسلام. قال الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، وهذه أعظم النعائم نعمة الإسلام، لا يشعر بها المرء إلا عندما ينظر إلى غيره من أهل الكفر، فيحمد الله عز وجل على أنه على الإسلام، ويسأل الله عز وجل أن يثبته على هذه النعمة إلى أن يلقاه سبحانه وتعالى. فلو اكتفى بهذه النعمة أن يلهج بها الإنسان بالحمد والثناء والشكر كل نفس خرج منه إلى رب العالمين على نعمة الإسلام، ما أدى هذه النعمة حقها. وأن يشكر الله عز وجل على أن هداه لهذا الدين، هذه من أعظم النعائم، وأن يثبته على على على هذا الدين وعلى الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم النعائم. ويزيدها من علم العلم وتعلمه وعلم طريق العلم، فيشعر بأكثر النعائم، خاصة لأن الله اختصه من كون كل هؤلاء المسلمين أن يكون ممن يحملون هذا العلم عن الأنبياء وعن الرسل، فالعلماء كما قال ورثة الأنبياء. فنعمة فوق نعمة فوق نعمة مركبة. فعلى طالب العلم وطالبة العلم أن يحمدوا الله عز وجل ويشكروه على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى على المرء. قال الظاهرة والباطنة. إذن هناك نعائم ظاهرة ونعائم باطنة. نعائم ظاهرة قد يراها الإنسان أمامه، أنعم عليه برزق، بمال، بولد، بزوجة صالحة، بسكن، بلباس، بطعام، بنعمة بصر، بنعمة سمع، ونعم باطنة قد لا يراها ظاهرة لكن يشعر بها أحيانا، خاصة كالقوة، كالصحة، كالفهم، كالحفظ، ولا يطلع عليه لكن يرى أثاره ذلك. قال سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إخلاص القلب، التصديق، اليقين، قوة الإيمان، محبة الله عز وجل، الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، صح التعبير الله. فكل هذه قديما وحديثا، قال ظاهرة وباطنة قديما وحديثا، وإلا ينظر المرء إلى غيره فيحمد الله عز وجل على ما من يصيبه بالمصائب أو الابتلاءات أو الكوارث أو غير ذلك، وهو يشعر بالأمن والأمان والسلامة وإقامة الدين، فيحمد الله عز وجل على ذلك. قال قديما وحديثا، أي نعم الله عز وجل سابقة ولاحقة، من أول نفخ الروح وأنت في نعمة من نعائم الله عز وجل إلى أخذ الروح، وبعد ذلك أنت في رحمة الله وفي نعمة الله عز وجل عند الحساب. كل أنت تتقلب ليل نهار في نعائم الله عز وجل. قال والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال وآله وصحبه. لا شك بعد الحمد والبسملة والحمدلة ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم القربات، قد أمرنا بها بكتاب الله عز وجل. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجمع هنا في هذه الآية بين الصلاة والتسليم. لذلك بعض أهل العلم يقولون إفراد الصلاة عن السلام خلاف الأولى، والنووي رحمة الله عليه قال بالكراهة، كراهة إفراد الصلاة دون السلام أو العكس، لأن الآية جاءت بالصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعض والإمام ابن حجر إمامنا في هذا الكتاب يرى بأن الكراهة لمن كان ديدنه ذلك فقط، يعني يحرص على أنه يصلي فقط أو يسلم فقط، عادة مضطردة، يصلي باستمرار ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي، هذا الحق الكراهة في حقه. وقلنا اختلاف أهل العلم في الصلاة، بعضهم قال الصلاة عليه وسلم هي الرحمة، وهذا الجمهور يقولون بذلك. أبو العالية رحمة الله عليه ورواه البخاري في صحيحه يرى بأن، ونقل ذلك، أن الصلاة من الله عز وجل الثناء على عبده في الملأ الأعلى. لأن الرحمة تخالف الصلاة كما جاء من قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالصلاة غير الرحمة، مع أن الجمهور يقولون ذلك. فكان معنى الصلاة على القول الثاني أن الثناء من الراجع على العبد. لكن في إشكال في نقل أبي العالية، أبو العالية، ما الإشكال اللي ممكن يظنه أحد حديثيا؟ هل في أحد ممكن قلت في إشكال على دي جديدة يعني ما تكلمنا فيها؟ هناك إشكال في أبو العالية، في نقل أبو العالية، وأنا أقول حديثيا نقال الصلاة بمعنى الثناء على العبد في الملأ الأعلى، مع أن نقل على الجماهير بأن الصلاة بمعنى الرحمة. والقول المشهور الذي يرجح أن الصلاة بمعنى الثناء على العبد في الملأ الأعلى. قلت هذا قول من؟ أبو العالية. أبو العالية في إشكال في هذا القول حديثيا، أهل الحديث اللي معنا. طيب ما أشغلكم مع أن ظلمت أحد. الإشكال في القول هذا، مع أنه هو الأرجح أو الراجح، أن أبو العالية تابعي، يعني هو ليس بقول صحابي، هذا قول تابعي. فكيف يقدم، يعني يحتاج يراجع الآن قول أبي العالية هذا تابعي. فهنا الإشكال فيه نظر، لو كان أرجح قولا، لكن النظر من حيث نسبة القول. طيب الكلام بتحاول، احنا بنعالج على المقدمة، الكلام في العقيدة أو في الأمور الأخرى في مبحثها في أمور أخرى، لكن يعني لا يمنع من الفوائد تطرح. قلنا الصلاة والسلام على نبيه ورسوله، أن قال النبي والرسول، والنبي من النبأ والإخبار والخبر، مخبر عن الله عز وجل، من النبوءة. وقال أيضا لغة النبوءة ما ارتفع عن الأرض. والخلاف بين أهل العلم عن الفرق، قال نبيه ورسوله، وهذا تأكيد إثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك من كان نبيا رسولا ومن كان نبيا فقط، فهناك وفي فارق على بين أهل العلم بين النبي وبين الرسول، والأقوال فيها متعددة. سنعرج ونقول أن النبي يوحى إليه والرسول يوحى إليه، وعلى الغالب لو قلنا بأن النبي يبلغ أيضا كالرسول يبلغ خلافا لمن يرى، والفارق بأن لو قلنا بأن النبي يبلغ ليس شرعا جديدا كما كان يحدث في أنبياء بني إسرائيل، والرسول هو من يبلغ بشرع جديد. على قول آخر طبعا، لأن الرسول هو لمن أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ، وهذا فيه نظر قلت. ولعل الأوجه والأقوال لو قلنا بأن الأنبياء يبلغون أيضا وينذرون كما جاءت الأدلة بذلك، لكنهم يأتون متممين ومكملين لشرع من قبلهم أو للأنبياء الذين كانوا من قبلهم، بخلاف الرسول هو قد يأتي بشرع جديد. وطبعا هذا فقط سيشكل عليه آدم عليه السلام على أنه نبي وهو أول الأنبياء، فكيف يعني يكون سيكون نبيا ورسولا. المهم أن هذان الوصفان ثابتان للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي ورسول. قال الصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله، جاء بعد آله قال وصحبه، إذا جمع بين الآل والصحب. طيب قال وآله إذا ذكر الآل وحدهم سيكون بمعنى، وإذا ذكر الآل مع الصحب يكون بمعنى. إذا ذكر الآل وحدهم فالمراد جميع من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدين، طب إذا جاء الآل والصحب أو الآل وأتباعه اقتران، فيكون الآل هنا المؤمنون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والأتباع على الأعم من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، والصحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على حسب قلت جاء الآل فقط أو جاء الآل مع الأتباع أو الآل مع الصحب، لكن لابد أن نبين أن الآل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا، حتى لا ندخل فيهم الكفار من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وصحبه طبعا الذين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساروا في نصرته، في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين سيرا، قال حثيثا أي لم يألوا جهدا ولم يقصروا في نصرة هذا الدين. ماذا الدين متحهم الله عز وجل في القرآن ورضي عنهم. قال وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، على أتباع الآل والصحب الذين ورثوا علمهم، فالعلماء هم وراث الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، عند أبي داود الحديث. والأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فالعلماء هم وراث الأنبياء بالعلم وبالتبليغ عن دين الله عز وجل وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم. وقد جاء لفظ العلماء ورثة الأنبياء من حديث أبو داود والترمذي وأحمد أيضا. قال أكرم بهم وارثا وموروثا، أي أكرم بالسلف من الصحبة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وموروثا أي من علم نافع مقرون بالعمل الصالح. يعني أكرمنا فعل تعجب بمعنى ما أكرمهم، أكرم فعل تعجب بمعنى ما أكرمهم. وارثا عائد على العلماء، وموروثا عائد بعضهم قال على الأنبياء، فهو نعم وارثا عائد على العلماء الذين ورثوا، وموروثا عائد على الأنبياء. وبعدين قال كما قلنا وارثا أي السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين ورثوا هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وموروثا أي العلم المقرون بالعمل الصالح، وهذا تفسير آخر أيضا. قال أما بعد، أي بعد هذه الخطبة، وهذه طبعا أما بعد تأتي بالانتقال بين من الخطبة إلى الموضوع الآخر، هي أداة شرط بمعنى مهما يكن من شيء، هي أداة شرط بمعنى مهما يكن من شيء. وبعد ظرف مبني على الضم. ثم يأتي بعد ذلك الفاء وفي جواب أما، لذلك يقول أما بعد فهذا مختصر، فيأتي الفاء في جواب أما. وهناك خلاف لا نتعرض له في على من أول من قال أما بعد، حتى وصلت لثمانية أقوال ساقها بعض العلماء في أبيات شعرية يعني. وبعضهم قالوا أنه داود عليه السلام أول من قال أما بعد، وهذا يفصل الخطاب الذي أتاه أو أتيه من الله عز وجل. المهم أنه لابد أن تأتي الفاء واقعة بعد ذلك في جواب الشرط. قال فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، مختصر هنا بدأ في المقام قلنا المختصرات، وهذا مختصر يعرفنا الإمام ابن حجر أن هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. وهنا كعادة الكتاب والتصنيف لما يقول هذا مختصر، هذا يعني شيء محسوس، فإما أن يقصد أن هذه المقدمة بعد أن فرغ من الكتاب، والبعض كان يفرغ من الكتاب فيكتب المقدمة، أو أن هذا أو أنه يتكلم عن ما سيحدث مستقبلا. يعني إذا كانت المقدمة بعد الفراغ من الكتاب فهذا مختصر، يبقى هذا موجود حسيا، أو الإشارة إلى ما تصوره في ذهنه وأعده قبل أن يؤلف الكتاب. هذه تحتمل هذه تحتمل، وهذه الجملة مكررة في كل التصنيف، أن يقول هذا كتاب كذا، هذا مختصر، فهذا التفصيل في الوجهين في المقصود بهذا. ثم قال مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية، يعني كأنه كما قلنا أن العلماء لما وجدوا ضعف الهمم عند الناس فبدأوا في الاختصار، فيقول هذا مختصر، يعني حذف المؤلف أسانيده كما قلنا، ولم يكثر أيضا حتى من المتون، بل اختصر من المتون اللي يدل على الأحكام فقط، ثم سماها أدلة حديثية، لأن كما قلنا بأن الأدلة الفقهية الأصولية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فقال هذه مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام. هو أصلا السنة دليل، لكن هو يريد أن يقول إن أنا جمعت في كل باب من الأبواب أصول الأحاديث التي تفيد هذا الباب، لذلك تسمى أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، أي أنه عنده في هذا المختصر اشتمل على أدلة حديثية تعتبر أصولا لغيرها سيبنى عليها. لذلك يمكن لطالب العلم إذا فهم واستنبط ودقق وحفظ هذا المتن أن يستغني به عن بعض المطورات، لكنه طبعا على حسب الشروحات التي ستشرح على هذا المتن، قد يكون الشرح مبسط، قد يكون متوسع إلى غير ذلك، لكنه إن حوى على أقل الأحاديث وحفظها فقد حوى أو حفظ الأدلة، ويحتاج بعد ذلك إلى تعهد الشرح والاستنباطات لشراح هذا المتن. إذا من وفق إلى حفظ هذا الكتاب وهذا المتن سيكون معه يعني متن فقهيا مبني على أحاديث السنة، وزادا له في مسألة الأحكام. طبعا الكلام كله على مسألة الأحكام كما هو معنا الآن، لكنه قد قلنا، وهذا يبين لما قال أدلة، وقلنا أن أصول الأدلة عندنا الكتاب والسنة، أصول أدلة الأحكام الكتاب والسنة، لذلك تجد أيضا بعض من ألف في القرآن فأتى بأدلة الأحكام من القرآن، وهنا الذي نحن بصدره أدلة الأحكام من السنة. القرآن أنت لا تحتاج أن تبحث في السند لأنه متواتر معلوم علما يقينيا، حفظه الله عز وجل إن نزلنا الذكر وإن لولا حافظوه. معنى الآية لا أقصد الناس. أما الناظر إذا أنت لا تبحث في الكتاب عن التواتر، لا تبحث في الكتاب عن السند، لأنه معلوم يقينا، لكن تنظر في الدلالات بخلاف السنة. أنت في السنة تحتاج أولا إلى إثبات ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبحث في السند أو تبحث في الثبوت، ثم تبحث أيضا في الدلالة لهذا النص. يبقى الفارق بين السنة وبين القرآن أن القرآن أنت لا تبحث في السند، تهتم بالدلالة فقط، أما في السنة فتحتاج ثبوت السنة وتحتاج بعد ذلك أيضا إلى الدلالة على النص، دلالة هذا النص على الحكم. لذلك من يأتيك بآلة لا تسأله عن الآمة وجودها في الكتاب، أنت تنظر للدلالة فقط، لكن من يأتيك بالسنة لابد تنظر أولا في ثبوت الحديث ثم تنظر في دلالته. وهنا المؤلف قال مختصر، ومنه أيضا مختصر أي قل اللفظ لكن كثر المعنى، أصول يشتمل على أصول الأدلة الحديثية، إذا معناه أيضا أنه يستوعب كل الأدلة الحديثية لأنه قال أصول الأدلة، إذا هذا المختصر الذي معنا يشتمل على الأصول لكن لم يستوعب جميع الأدلة الحديثية. هو انتخب الإمام ابن حجر الأصول الذي يراها واجتهد في ذلك أصول الأدلة، ثم قال الحديثية ليخرج القرآن الأدلة القرآنية تقييد أن هذا الكتاب خاص بالحديث بالسنة فقط. قال للأحكام الشرعية، والأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم. ما معنى الحكم؟ تعريف الحكم، أحد عنده إجابة لتعريف الحكم؟ ما معنى تعريف الحكم؟ هل أجد إجابة؟ الخير كثير معنى، وفي ناس نعم، هذا يعني هذا خلاصة الحكم، خلاصة التعريف يعني، ممكن أن نضيف عليه جزاك الله خيرا، هو إثبات شيء أو أمر كما قلت حضرتك لشيء نفيا أو إجابة، يعني نزيد فقط نعم أحسنت أتيت نفيا أو إجابا بدل السلب، يعني لأن السلب الذي عند المتكلمة يعني، لكن نقول هنا يعني المقصود به الحكم إثبات شيء لشيء. فمثلا لو قلنا للميتة لا تحل الأكل، فإحنا نفينا هنا إيش؟ نفينا إثبات حكم لعدم جواز نفي تحريم أو اللي هو تحريم أكل الميتة. ولو قلنا أحل الله البيع، إثبات حكم إيجابي، هذا معنى الإجابة أو النفي أو الإجابة أو السلب، يعني على بعض الألفاظ تتغير لا إشكال فيها، المعنى واحد. إذن الحكم إثبات شيء لشيء نفيا أو إيجابا، إثبات شيء لشيء، هذا معنى الحكم على العموم المطلق. لكن هو قال على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. طب هل أنواع الأحكام عندنا كم نوع الأحكام؟ يعني المشاركة مهمة شوية حتى يعني ما دخلناش لسه في الفقه، لكن نريد أن تكون المسألة فيها نوع من الإيجابيات، ومنها مراجعة لما سبق ومنها تنبيه ممكن يسرح معنا. أنا سؤالي نعم، ما أنواع الأحكام؟ انتبهوا، أنا قلت الأحكام وسكت، قلت أنواع الأحكام وسكت، عقلي وشرعي وعرفي. أو عادي يسموه العادي، الحكم العادي والحكم العقلي والشرعي. أنا أعلم أن المقصود بالعرف العادي، لكن هم يقولون حكم عادي ليس عرفيا. لا، من قلتك يعني، لذلك أنا انتبه لما أقوله ستقع معي. أنتم لما أقول حكم وأسكت، لما أقول الحكم وأسكت انتبهوا لأن أنا أتكلم عن المطلق، ما دخلت في الحكم الشرعي لسه. لذلك اللي قال تكليفي ووضعي هو يتكلم عن الحكم الشرعي، أنا ما تكلمت لسه، ما دخلت في الشرعي، لكن أنا قلت حكم وسكت حتى تأتوا لي بالحكم العادي والعقلي والشرعي. الحكم العقلي أن النصف، أن الجزء نصف الكل مثلا، أو الجزء أقل من الكل، هذا حكم عقلي. والحكم نعم، الحكم العادي ما علم يعني من العاد كأن نقول مثلا أنواع العلم. لا الحكم نعم من التجارب. نعم كان يقال مثلا الدواء البنادول مثلا للصداع النار بتحرق. أنا نعم نعم كلامكم جميل في الحكم الشرعي تكليفي واضح. أنا بس انتبهوا إحنا هو إيش قال. إحنا بنشرح كلمة كلمة. هو الرجل قال بدأ أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية فأنا وقفت عند الأحكام فقط لأقول الأحكام ثلاثة أحكام عادية عقلية شرعية. أولا كان هذا كلامي حكم العقل ثبت بالعقل وثبت بالعادة وحكم ثبت بالشرع. هو قال بعد ذلك للأحكام الشرعية فقيد الأحكام بالشرعية فخرج العادي والعقل وبقيت الشرعية. ما هي الأحكام الشرعية؟ هتقول لي أنا بسأل الأول عن الأحكام الشرعية. إما تقول لي كما قلتم الآن أنتم قلتم وضعي وتكليفي أو تقول لي نعم الأحكام الشرعية على القياس على الكلام اللي أنا قلته أولا بأن الأحكام العقلية مستنبطة من العقل والأحكام العادية من التجارب. فتقول لي بأن الأحكام الشرعية متعلقة أو متلقى من الشرع. الأحكام العقلية عن طريق العقل، الأحكام العادية عن طريق التجارب. الأحكام الشرعية من أين التلقي؟ من الشرع. من أين؟ نعم كتاب وسنة وإجماع وقياس. يبقى هنا هذا من المصدر. نعم هذا يكون كده هكذا من المصدر. ده اللي أنا أقصده الآن. لكن هنا لو أردتم التقسيم فنعم ننزل بعد ذلك. إذا أخذنا من أين مستمد الأحكام الشرعية ثم نقول الأحكام الشرعية أردنا أن نقسم عندنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام التكليفية ممكن ننزل أكثر ونقول خمس: الحلال والحرام والوجوب والاستحباب والكراهة أو الإجاب والكراهة والاستحباب والمحرم. والأحكام طبعا الوضعية كما معلوم لديكم الصحة والفساد لو قلنا السبب والشرط إلى غير ذلك. أنا طيب وراجع ما كتبته حتى لا أبخس أحد. يعني كتاب الله متعلق بأفعال المتكلفين بالقراءة والتخيير. نعم هذا طبعا لو دخلنا في الحكم الأصولي هذا. نعم كتاب الله متعلق بالمكلفين بالاقتضاء تكليفي ووضع عرفي. كل هذا جميل فيما قلته بعد ذلك في التقسيم. كل هذا صحيح. فنكون عرفت الأحكام الشرعية من حيث مستمدة منقولة من أين؟ من الأدلة الأربعة الأصولية. ثم بعد ذلك تعريف الحكم كما ذكرتم أيضا بتقسيماته الأخرى. فهو قال الإمام رحمة الله عليه قال أرجع بس فقط للمتن ذهب عني. مختصر يشمل أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. ثم قال حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. حررته تحريرا بالغا أي حررته هذبته نقحته انتقاه من أمهات الكتب. الأمر ليس بالهين أن يصنف 1500 أن يذكر 1500 حديث من أمهات الكتب في الأحكام. فيقول حررته تحريرا بالغا لأنه من مميزات هذا الكتاب لم يتركك الإمام بدون أن يبين لك درجة الحديث فذكر الحديث مع درجته صحيح ضعيف إلى غير ذلك أو لو كان فيه علة يبين العلة بإيجاز. اعتنى لأنه محدث وفقيه فاعتنى بذلك عناية كاملة. لذلك قال حررته تحريرا بالغا ثم علل لنا ليش كل هذا. قال ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. فهو اجتهد في ذلك أراد أن يقدم لطلاب العلم جزاه الله خيرا عنا ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناته ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. طب الأقران من هم؟ الزملاء، أبناء الطبقة الواحدة، إما تشابهوا في السن أو في الأخذ عن الشيوخ، فاشتركوا في الأخذ عن الشيوخ، أو كانت لهم رحلة طلب، يا إمام أحمد بن حنبل مع يحيى بن معين في طلبه في الحديث، إلى غير ذلك من الرفقاء الأقران. ليصيب من يحفظه من بين أقرانه نابغا، أو ليصيب من يحفظه. طيب، يعني كأنه يوصي بحفظه. لكن هنا وكأن من سيحفظه سيكون أكثر نبوغا عن وزرائه من الأقران، لكن هل الجملة فيها إشكالية في النية أم لا أن نمررها ولا إشكال فيها؟ قال: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. هل ممكن أحد يقول يعني كأنه تعليل أنه يحفظ حتى يكون نابغا بين الأقران، يعلو على الأقران بحفظه؟ ممكن يظن أحد ذلك، لكن هذا لا يكون هذا مقصود الإمام. وقد الله عز وجل قد وقع القبول لهؤلاء في الأرض بمصنفاتهم، وهذا لابد لها فيها من إخلاص للنوايا، ولا نزكي على الله أحد. لكن هو يريد أن يقول ليس معنى ذلك أنه يحفظه حتى يكون يترفع على قومه على أقرانه بأنه قد حفظ ذلك، لكن هو يريد أن يقول يعني من حفظ ذلك سيكون له أعلى قدرا، لأنه جمع أصول الأدلة الحديثية في الأحكام فيفوقهم بالقدرة على الاستنباط والاستخراج المسائل، لأنه يحفظ الأدلة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم يقول عنه: لما تنظر إليه ويتكلم كأنه القرآن أمامه مفتوح، وهو يعني يداعب الآيات ويأخذ منها ما يريد لشدة حفظه للقرآن، فكأن القرآن كتاب مفتوح أمامه يعني يستخرج الآيات في المواضيع التي يريدها. وهذه طبعا تكون لمن من الله عز وجل عليه ورزقه هذا الحفظ فيستحضر بحفظه. لا شك أن الاستحضار عند الحفظ بالحفظ أقوى من الحفظ الكتاب لمن أكرم الله بذلك. إذن المؤلف المقصد المؤلف لا يقصد طبعا مسألة بأنه من يحفظ سيحفظ ليكون يعني يريد العلو بين الأقران، ولكن هو يبين يعني بأنه من سعى في ذلك سيكون له قدر السبق على أنه ممكن يتفوق بما عنده من هذا العلم، وليس المقصود أنه يتعلم العلم ليتفوق على الأقران، فهذه النية ما تصح، وهذا إحسان من الظن بالإمام. قال: ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. ما أجمل هذا الكلام! إذن المتن يستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. من بدأ في الطلب يستعين بهذا الكتاب على العلم، على التعلم وعلى الاستنباط وعلى العمل. فإذا لا شك في أن المبتدئ أمس الحاجة عنده لأن يتعلم هذا الكتاب، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، يعني حتى الذي وصل للإتقان فهو لابد له مهما بلغ من العلم ومن الحفظ لابد من الاستذكار من المراجعة، فعنده هذا المختصر يحوي له هذه الأدلة، فعندما يحتاج يرجع ويراجع ويأخذ منها مذكرة العلم، لأن العلم ينسى والحفظ أيضا ينسى، بل القرآن وهو أفضل الكلام كلام الله عز وجل إن لم يتعاده المرء يتفلت منه، كما جاءت السنة تبين ذلك، لأشد تفلتا القرآن إن لم يتعهد، فما بالك من دون ذلك، يعني كلام الله عز وجل إذا لم يتعاده المرء يتفلت منه، فما بالك بدونه من الكلام وإن كان وحيا ولكنه ليس كالقرآن. فالعلم ينسى ويحتاج إلى مذاكرة، والحفظ خوان كما قال. فلذلك هذا المختصر أيضا يفيد حتى طالب العلم المنتهي ويفيد العالم إلى غير ذلك، لأنه عنده مختصر من أدلة الأحكام يرجع إليها. قال: وقد بينت وقال ذلك لأن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما حفظ لا يستغنى عن الاستذكار وتذكر العلم، مذكرة العلم، لأن العلم ينسى والحفظ خوان وقد يكون أحوج ما يكون إليه. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادتي نصح الأمة. قد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادتي نصح الأمة. سيبين لنا الآن منهجه في الحديث، وهذا مهم في الكتاب لأنه سيذكر لنا كيف تخريجه وكيف لما يقول السبعة والأربعة والخمسة إلى غير ذلك. إذن هو عاد الأحاديث إلى مصادرها الأصلية، أرجع كل حديث ذكره في هذا الكتاب إلى المصدر الرئيسي سواء كان مسند أو كان الصحيح إلى غير ذلك. قال لإرادة نصح الأمة، وهذه إيش معنى إرادة نصح الأمة؟ يقولون من أحالك فقد نصحك، يعني من أحالك نصحك، ومن ذكر لك فائدة دون عزوها إلى صاحبها قصر في هذا الباب. فيغفر الله لنا التقصير في ذلك إلا أن نستطيع أن نعزو كل شيء إلى أصحابه. ابن عباس رضي الله عنه يقول من بركة العلم إضافة القول إلى قائله. هذه مسألة مهمة جدا، أن المرء عندما لو كان القول هذا له قائل أن يضيفه إلى قائله، هذا من بركة العلم إنصافا، إنصافا أن تنسب العلم لقائله. فقال لإرادة نصح، فالمراد بالسبعة، إذا ذكر الحديث وقال السبعة من هم السبعة؟ قال أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن أخذ الكتب الستة وأضاف إليها مسلم الإمام أحمد، هذا معنى السبعة عند ابن حجر بهذا الكتاب. وبالستة من عدا أحمد، يبقى الكتب الستة فقط أخرج أحمد بذلك، وهي الكتب الستة أمهات الكتب المعروفة كما قلنا البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، يبقى لو ذكر الخمسة يبقى أخرج البخاري ومسلم وأخذ الأربع السنن مع الإمام أحمد. لما يذكر الخمسة أخرج من السبعة البخاري ومسلم. قال وقد أقول الأربعة، الأربعة وأحمد، قد يقول الأربعة وأحمد، يعني ممكن يقول الخمسة ثم يقول الأربعة وأحمد. الخمسة أسهل طبعا أخصر مختصرا، لكن قد يقول الأربعة وأحمد هي مثل الخمسة. وقد يقول وبالأربعة، مين هم الأربعة؟ من عدا الثلاثة الأول، يعني يخرج لو قال بالأربعة أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم من السبعة، يبقى يقصد بالأربعة السنن البخاري والترمذي، للأسف الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. قال وبالثلاثة من عداهم، فالثلاثة إيش هيكون؟ أبو داود والترمذي والنسائي فقط، لأنه قال وبالثلاثة من عداهم والأخير، يعني أخرج الأخير ابن ماجه والثلاثة لهم أحمد والبخاري ومسلم، وتبقى له الثلاثة اللي يقصد بهم أبو داود والترمذي والنسائي. وقال والمتفق عليه البخاري ومسلم، وهذا قد يكون يعني اللفظ هذا غالبه معلوم، وإلا المتفق عليه تختلف باختلاف الكتب أحيانا، يعني المتفق عليه هنا قال البخاري ومسلم. ماذا يقول ذلك؟ البعض يقول يظن أنه ما دام قلت المتفق عليه هو البخاري ومسلم، هذا نعم عند الجمهور هكذا أو الناس العوام أو على حسب المصنف أو ما المتفق عليه مقصود به البخاري ومسلم، لكن ممكن تجد المتفق عليه في بعض الكتب خلاف ذلك. لكن مثلا في المنطقة عند الحنابلة المتفق عليه لما يذكر عندهم في هذا الكتاب يقصد به البخاري ومسلم وأحمد. لذلك من يقرأ في المنطقة ومن كتب الحنابلة. يقول متفق عليه لا يقصد به البخاري ومسلم فقط بل والإمام أحمد مسند أحمد، هذا اصطلاح خاص به. لكن طبعا المتفق عليه أن المتفق عليه هو البخاري ومسلم. طب إيش معنى المتفق عليه البخاري ومسلم؟ يعني رواه البخاري ومسلم، لكن هو قال هنا إيش؟ قال وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، ثم قال وقد لا أذكر معهما غيرهما، ومع ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. قد يكون المقصود بالبخاري ومسلم متفق عليه أن البخاري ومسلم رواه من صحابي واحد، وقد يكون المقصود بالمتفق عليه وتجد في الكتاب إن شاء الله بأنه رواه البخاري من طريق صحابي ورواه مسلم من طريق من صحابي واحد آخر. لذلك أحيانا في الكتاب تجد الحديث مرويا عن صحابي فيقول موجود عند البخاري وموجود عند مسلم بس عن طريق صحابي آخر، فيذكر ابن حجر رواه البخاري ويسكت، مع أنك ستجد نفس الحديث موجود عند مسلم لكن عن طريق صحابي آخر. فلا هذا ليس استدراكا على الإمام ابن حجر، بل هو يقصد متفق عليه هنا على أنه من طريق صحابي واحد، يعني الحديث رواه البخاري عن أنس ورواه مثلا مسلم عن أنس فيأتي به متفق، لكن قد يأتي نفس الحديث عن أنس وعن أبي هريرة فتجد ابن حجر يقول رواه البخاري ويسكت، مع أنه موجود لأنه رواه ما عند البخاري. نعم. عند ابن حجر أنا أقول الآن قد رواه البخاري ومسلم يعني من طريق وصحابين واحد، هذا مقصوده هنا حتى لا يستدرك أحد على ابن حجر فيقول قال الحديث هذا رواه البخاري وأنا وجدته عند مسلم، ستجد عند مسلم بصحابين آخر فهو مرويا في الكتابين. نعم، لكنه لما قال رواه البخاري ويريد هنا يقصد بأن هذا اللفظ عند البخاري. لذلك لما قال رواه السبعة ويقصد إيش؟ أنهم ذكروه في كتبهم السبعة من طريق صحابي واحد. افهموا هذه المسألة عند الإمام هنا لما قال رواه السبعة يبقى يقصد أن هذا الحديث ذكروه السبعة في كتبهم من طريق صحابي واحد. أما إذا اختلف الصحابي ولو اللفظ اتحد فهذا حديث آخر. حتى لو اتحد اللفظ يسمى حديث آخر لأنه له سند آخر. طيب، هذه كلها نكات أو فوائد لمن يعني اطلع على الكتاب بعد ذلك. إيش الذي يجمع راجع بس كتبتي أجل الذي يجمع عنده الحديث المتن والسند في تخريجه فهم. طيب، لأن أنا ما كلمت مش لكن أنا أعتقد أنت فاهم أنا أقصد نقطة إن هو إن المتن سيكون واحد نعم طيب المتن واحد ويكون الصحابي لا هو ما قالش انتبه هو ما يعني هو يبدو أنه حتى هنا قال الصحابي ما قال السند بالكلية اتفق في الصحابي فاعتد ذلك واحدا عنده هذا المقصود. يعني هنا حتى هو الكلام هنا على أنه سيكون في الصحابي. طيب قال والله أسأل ألا يجعل ما اللهم استعان ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. طبعا وسماه قال سميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والبلوغ بلغ المكان أي بلوغا وصل إليه شارف عليه، قال بلغنا المدينة وصل إلى المدينة، فقال بلوغ المرام أي أن يصل إلى المطلب، وده من إضافة المصدر إلى فاعله، أي وصولي إلى مطلوبي من أدلة الأحكام. سميته بلوغ المرام أي كأنه يريد أن يقول وصولي إلى مطلوبي من أدلة الأحكام، أو ممكن نقول بلوغ الطالب مطلوبه من أدلة الأحكام. كأن هذا أصبح اسم علم على هذا الكتاب، بلوغ المرام اسم علم. يعني إذا قلت البلوغ يقصد هنا كتاب البلوغ ينصرف إلى هذا الكتاب، لكن هو طبعا في بلوغ آخر، يعني في بعض الكتب فيها كلمة البلوغ كبلوغ السول مثلا، لكن هو البلوغ لما يقال المعلومة أصبح الآن من هو المقصود به بلوغ المرام. كان يريد أن يقول بلوغ المرام بلوغ الغاية والحجة، أو بلوغ الحاجة من أدلة الأحكام. ثم ختم بدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أيضا مثل ما دعا به الإمام ابن حجر، قال وأسأل والله أسأل أن لا يجعل منا ما علمنا علينا وبالا. الله المستعان. وأن يرزقنا العمل بما يرضيه. والله أسأل، ونصب هنا لفظ الله، قال جعله مفعول مقدم على عامله لإفادة الحصر، قال والله أسأل أي لا أسأل إلى الله، حصر ألا يكون ذلك إلا من الله عز وجل. السؤال ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا بفتح الواو، أي لا يجعله شدة في الحساب. ومن الثقل بمكان، لأن العلم إذا لم يعمل به صار صاحبه، صار إذا لم يعمل به صاحبه صار وبالا عليه. ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، كيف يكون وبالا؟ أولا ألا يطلب العلم لغير الله عز وجل. قال أبينا طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا يكون لله. فالمرء لابد أن دائما يجدد نيته في مسألة طلب العلم، وأن يريد به العلو عند رب العالمين، يرفع الجهل عن نفسه، يعمل بهذا العلم طاعة لله سبيلا إلى مرضاة الله عز وجل عليه، يحمي نفسه من الوقوع في الزلل والفتن والخطأ، ينشر ذلك بين الناس رغبة في حب نشر دين الله وأن يكون الناس على الخير. فلا بد من المرء أن يكون وأن يستحضر ذلك ويجدد ذلك، لأن الشيطان يأتي أحيانا يعوده حتى على طلب العلم، إن لم يأتي فيه رياء لكن يعوده ويجعله اعتاد على ذلك، ويحتاج أن المرء أن يجدد من نفسه. والأهم العمل بهذا العلم، أن يعمل به، وإلا سيكون وبالا عليه. العلم الشرعي عبادة، وكأي عبادة محض لله لا يقبل فيها التشريك. فالعلم لذلك كان أول من تسعر به من النار كما جاء في حديث الثلاثة، نعوذ بالله من ذلك، أن نكون العالم أتى بثلاثة هم أفضل ما يكون، العالم والمنفق والمجاهد. فأول من يسعر به النار العالم الذي تعلم العلم وعلم الناس ليقال له عالم. الله المستعان، نعوذ بالله من ذلك. وقال الله عز وجل كذبت إنما تعلمت ليقال عالم، فيسحب على وجهه في النار. والثاني كان المجاهد، يقدم نفسه للقتل من أجل أن يقال شجاع لا لا لا كلمة الله عز وجل. والثالث أيضا الذي أنفق ليقال منفق، لذلك كان يقول السلف الصالح تعلمنا العلم لغير تعلمنا لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. لذلك نسأل الله جل نخلص النوايا في ذلك. وهذا من أفضل الأدعية التي ختم به المقدمة الإمام. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العمل بما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. هذه السعادة في الدنيا وفلاح في الآخرة. هذه كانت المقدمة. ثم بدأ المصنف بعد ذلك بأول الأبواب. حتى لو نأخذ اليوم نبدأ بكتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ايش سؤالك يا أستاذة؟ هل في النوع الثاني المجاهد ذم لنية العمل بحسن السيرة بعد الممات؟ لا طبعا. لهذا قبول له لو كان فيه حسن السيرة. من أين هذا الكلام؟ على أساس أنه قال وقد قيل؟ لا، وما ذم لحسن السيرة، هو ذم لأن نيته لم تكن لإعلاء كلمة الله، ولن يكون شجاعا أو يقال له بطل. لا، لكن هو الله عز وجل قال له قد قيل، قد قيل ما كنت تريد في الدنيا. نعم، والله عز وجل بين له يعني أنت أخذت أجرك في الدنيا خلاص. قيل منفق وقيل عالم وقيل مجاهد. من كان يريد حياة الدنيا يوفي إليه عمله فيها. أنت حتى مع أنها عبادة أردت فيها الثناء في الدنيا قيل لك ذلك، لكن أنت لم تكن تريد إعلاء كلمة الله عز وجل. طيب نعم، هو لم يتلعن به في حياته، لكن ما هو لن يذم. أنت أتيت بالإشكال أنا أجبتك، فكأنك الإشكال أين عندك؟ هو ذم للنية، لأن المسألة دائرة كلها في الثلاثة على النية. في العبادة لم تكن لله، أصل النية لم تكن لله. سواء بقى قيل هو يريد أنه قد قيل ما كنت تريده، وقيل يعني انتهى ما كنت تريده، لكن سواء قيل أو لم يقال، هو لم تكن النية فيه لله، فهو يعاقب على هذه المسألة. فساد النية يعني ما المقصد. طيب قال، نبدأ إن شاء الله مستعينين بالله في الدراسة. كتاب الطهارة، والكتاب كما هو معلوم مصدر كتب يكتب كتابا، والأصل في الكتاب الجمع. قال: تكتب بنو فلان، أي اجتمعوا، وقيل لجماعة الخيل كتيبة، في الجيش كتيبة لاجتماع الضم، وأمينه الكتابة لاجتماع الحروف، الكتاب لاجتماع الحروف والكلمات. وقال كتابه، الطهارة أولا كان يريد أن يقول كتاب أي المكتوب هذا جامع لسائر لسائر الطهارة، يعني كتاب الطهارة أي ما سيكتب وسيأتيك جامع لمسائل الطهارة، كتاب الطهارة. والطهارة أيضا مصدر، إن شئت أن تقول اسم مصدر طهر تطهيرا، طهر فهو مصدر، طهارة مصدر، فممكن تكون الطهارة مصدر أو اسم مصدر. طهر زي كلمة المصدر التطهير، والطهارة تكون اسم مصدر، أو طهر فتكون مصدر، يعني إما تكون طهارة مصدر أو اسم مصدر. الطهارة في الأصل بمعنى النظافة، بمعنى النزاهة عن الأقدار. أما في الشرع استعمال المطهرين الماء والتراب لرفع الحدث وإزالة الخبث، طبعا هذا التعريف للجمهور، لأن الأحناف يرون كل ما يمكن أن يطهر، لكن أنا قلت استعمال المطهرين الماء والتراب لرفع الحدث وإزالة الخبث. والمؤلف بدأ بكتاب الطهارة، وعادة أهل التصنيف والتأليف في الفقه الفقهاء يبدأون أولا، طبعا هنا التصنيف يمكن احنا أشرنا عليه في المقدمة، سيبدأ بتصنيف الأحاديث على الأبواب، كتب وأبواب، وكتب وأبواب الفقه، والمتعارف عليه عند الفقهاء والمحدثون أيضا الذين يرتبون كتبهم على أبواب الفقه، لأن هذا كتاب محدث لكن يرتب الأحاديث على أبواب الفقه. فتقيد بما عند الفقهاء أنه يبدأون دائما كانوا بالطهارة، لأنهم يبدأون دائما بالعبادات، يرون العبادات الأول ثم بعد ذلك المعاملات ثم بعد ذلك على حسب خلاف، بعضهم يأتي بالعقود المنكحات والنكاح قبل المعاملات، وبعد يقدم المعاملات قبل النكاح، ثم يأتي بأبواب أخرى بعد ذلك من باب فرائض والحدود والجنايات إلى غير ذلك، لكن دائما يقدمون العبادات، ثم يقدمون أجل العبادات وهي الصلاة، كتاب الصلاة، ولأن الصلاة لابد لها من طهارة وهي الوسيلة إلى المقصد، فكانوا يبدأون بكتاب الطهارة مقدمة لما سيكون لكتاب الصلاة، لأن الطهارة من آكد شروط الصلاة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ صلاة أحدكم. فقالوا هنا لذلك الطهارة تقدم لأنها أهم شروط الصلاة، أو من أهم شروط الصلاة على خلاف بين المذاهب في ذلك، طهارة من استقبال القبلة، ستر العورة وغير ذلك. والأمر الآخر أيضا في الطهارة بأنها من باب المعنى اللغوي أنها فيها النظافة، إذا تنظيف المحل والمكان وحتى القلب، يعني التخلية، لأن الطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية. طبعا في الفقه نحن ننظر إلى الطهارة الحسية، وإن كان الأهم والأشد والأعظم هو الطهارة المعنوية، طهارة القلوب الذي جاء بها الرسل والأنبياء لينقوا القلوب من الشرك إلى التوحيد. فعندنا طهارة معنوية، وأقول هي الأصل، هي الأصل الأصيل، هي الطهارة المعنوية. الباطن ينضح على الظاهر، أن يكون المرء طاهرا في قلبه من الشرك والنفاق والرياء إلى غير ذلك، ويكون عامرا بالتوحيد هو الأصل، يكون عاملا بالصفات الحميدة ليس بالصفات الذميمة. وهذه تسمى قلت الطهارة المعنوية. والقسم الثاني الطهارة الحسية، وهذا الذي نحتاج إليه في أبوابنا في الفقه، وإن كان الإنسان يحتاج إلى الاثنين بالطبع، لابد له من الطهارتين جميعا. إذن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة باطنة وطهارة ظاهرة. وما بينا مع الطهارة الباطنة طهارة القلب من الشرك، طهارة الظاهرة تشمل الطهارة هنا من الحدث والطهارة من النجاس. يبقى نتكلم عن الطهارة من الحدث والطهارة من النجاس. وقلنا الطهارة مفتاح الصلاة، لذلك ذكرت هذا الكتاب ذكر أولا في كتب عند إرادة كتب الفقه والتأليف فيها. قال كتاب الطهارة باب المياه. إذن قبل أن ننتقل، الطهارة شرعا ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ما هو الحدث؟ الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة، وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة ويشترط له الطهارة. وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة، وممكن يزال ونحوها نحو، يعني ممكن الطواف لو ندخلنا قراءة القرآن، لو وإن كان يصح ملامسة القرآن، لو قلنا القراءة صح أو حسب الحدث أكبر أم أصغر، لكن إذا كنا نقول الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، يعني يزاد عليه من غير الصلاة من كان يحتاج فيه المرء في عبادته إلى الطهارة. فالحدث يكون أصغر أو أكبر، بل قد يكون ليس بأكبر ولا أصغر ويكون حدثا. الحدث الأصغر معلوم خروج الريح والبول والغائط عزكم الله، والأكبر إما الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى غير ذلك، وقد يكون لا أكبر ولا أصغر كأكل لحوم الإبل عند من يرى بأن لحوم الإبل ناقدة من نواقض الوضوء، فهذا يعد حدثا. إذن هذا معنى الحدث. وزوال الخبث النجاسة، وهنا زوال الخبث يعني إزالة النجاسة أو حتى لو تكون غير موجودة، يعني زوال الخبث إن سواء أزلناها بفعلنا أو أزيلت بغير فعلنا. يا واحد تنجس ثوبه فوقف تحت المطر فنزل الماء فالماء غسل الثوب فطهر، هذه ليست بفعل منه لكنه قد زال الخبث. نعم، أو نزل الماء على مكان وقع عليه نجاسة بغير فعل الإنسان فطهر. إذن زوال الخبث أي النجاسة أن تزول سواء على الثوب على البدن على على الأرض أو المكان. قال باب المياه، والمياه جمع ماء، جمع ماء، والماء يقع على القليل والكثير. طب لماذا جمع قال باب المياه؟ ما هو لو قال الماء اسم جنس كان ممكن يكتفي به، يعني لو قال باب الماء، الماء اسم جنس يكتفي، لكن هو قال المياه جمع. والسبب في جمعه بالمياه مع اسم جنس ليدل لك على اختلاف أنواع المياه. عندك مياه للبحار، مياه الأنهار، مياه الأمطار، ومنها مياه طاهرة أو مياه نجسة، فجمع ليبين لك الأنواع، يعني يبين لك أن هناك أنواع للمياه، ونحن سنتكلم عن المياه. قال باب المياه، أنا يمكن باب نرجع للباب، والباب الأصل فيه ما يدخل منه، ما يدخل فيه ويخرج منه، أو ما يدخل معه ويخرج منه، هذا معنى الباب. والمقصود هنا الباب أنزل درجة من الكتاب أن يحمل مسائل علمية في شيء محدد. الكتاب ممكن يحتوي على أكثر من باب، والباب يضم مسائل علمية في معنى محدد كباب المياه مثلا. وطبعا هو قال باب المياه. هو لا يقصد الباب الحسي، يقصد المعنى اللي قلناه، لأن الحسي هو الباب الذي يدخل ويخرج منه، لكن هنا هو يقصد المعنى الآخر. ذلك من يقول بالمجاز ليس عنده مشكلة، الذي لا يقول بالمجاز عنده إشكال، لأن الباب ليس حسيا هنا. طيب قال أول حديث، قال ويتكلم عن طهورية ماء البحر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. سنتكلم دائما عند الحديث، سنأتي بترجمة يسيرة جدا عن الراوي، الراوي الأعلى، من هنا يأتي بالأحاديث بدون السند، قلنا أتى بالصحابي فقط، فسنترجم ترجمة يسيرة جدا، ثم سنعيد التخريج الذي قاله لنبين الحديث بين مخرج، ثم نشرح في شرح الحديث بإذن الله تعالى. وهنا الراوي الذي معنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا هو الأرجح من أسمائه، ومشهور بكنيته التي كناه بها أبوه في الجاهلية الدوسي، وأسلم عن خيبر، لازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث. وقلت أن هناك فارق بين تحمل الحديث ورواية الحديث. من أكثر الناس رواية في الحديث؟ السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ منهم أبو هريرة وعائشة وابن عمر وابن عمرو وأنس، لكن هؤلاء أكثر الناس رواية، لكن لا يشترط أن يكونوا أكثر الناس تحملا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل أنا أقول، ولست أنا الذي أقول، علماؤنا يقولون أبو هريرة لا يمكن، الذي أسلم بعد خيبر، أن يكون كل ما رواه أكثر وهو أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل هذا الذي رواه سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا لابد أن يكون بعض ما رواه قد رواه مرسلا عن الصحابة. فأبو هريرة ليس أكثر الناس تحديثا ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وأكثر الناس لزوما، كما قال ابن عمر عنه: كنت يتكلم ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه في الفترة التي لازم فيه أبو هريرة رضي الله عنه. لذلك هو وعاء من أوعيات العلم، ومن كبار أئمة الفتوى. أقول لك في فرق بين التحمل والأداء. أبو هريرة أكثر الناس رواية، ليس معناه أنه هو سمع كل ما يرويه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عندنا شيء اسمه الحديث المرسل الصحابي، يعني صحابي يروي عن صحابي. عائشة رضي الله عنها تروي عن أبو هريرة، وأبو هريرة يروي عن عائشة. هل عائشة لما روت رضي الله عنها حديث بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار هي التي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كانت صغيرة جدا، ما ليست هي التي سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي سمعته من صحابي آخر. فهناك الصحابة يرون عن الصحابة، وأبو هريرة روى أكثر الناس، مع أنه آخر السبعة إسلاما من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط مع كثرة روايات الحديث أن يكون هو قد تحملها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون تحملها من الصحابة، أخذ منهم وروى. بل أقول أكثر الناس تحملا للنبي صلى الله عليه وسلم، تحملا يعني سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الرواية، تحمل وأداء. تحمل يعني أسمع، أجلس في مجلس التحديث وأسمع ثم أؤدي، أن أنا بعد ذلك أروي. فأقول إن أبو هريرة ليس كل ما رواه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل سمعه من بعض من الصحابة، ورواه عن الصحابة، والصحابة عدول، فلا إشكال عندنا حديثيا. لكن أكثر الناس تحملا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أكثر الناس لزوما أو تلازما مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أذهب أنا وأبو بكر وعمر، وأعود أنا بكر وعمر، بل أبو بكر يقدم، لأن عمر كان أحيانا يترك كما جاء في بعض السنة بأنه كان يذهب ويترك صاحبا له ويتقاسم الأوقات في جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فكان لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا بأكثر الناس تحملا للسنة هو أبو بكر رضي الله عنه، لكن أبو بكر انشغل بالأمة فلم يروي كما روى هؤلاء السبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفارق بين أقول أكثر الناس تحملا يعني أن يسمع الرواية، لابد أن يكون لابد أن نقدم أبا بكر في ذلك، مقدمة أبا بكر في ذلك. لكن طبعا الذي يعنينا هنا الرواية، لأن أبو بكر لما سمعه لم يؤدي، لم يروي، فلم يصل إلينا، لكن إحنا نتكلم دراسيا. لكن أبو هريرة طبعا من روى لنا هو هو الذي، لذلك أنا ليش أقول هذا الكلام؟ بعض الناس تلمز على أبو هريرة يقول كيف أسلم بعد خيبر وروى كل هذه الأحاديث. نقول نعم، هو ليس معناه أنه سمع كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك هو يمكن أن يكون سمع كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ نقول نعم، هناك من رواه ولم يسمعه، لكن سمعه من الصحابة ورواه عن الصحابة فنقل لنا، والصحابة عدول فلا حرج في ذلك. طيب الثاني، الوجه الثاني هنا معنا أن الحديث أخرجه كما قال الإمام الأربعة وابن أبي شيبة، واللفظ قال إيه، وأخرجه أبو داود في الطهارة في باب الوضوء بماء البحر، والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الأربعة الذي قال عنهم ابن حجر، ثم زاد ابن أبي شيبة ومالك في الموطأ أيضا. ولم يذكر هنا لكن مالك وصححه ابن خزيمة والترمذي. قال إيش الحديث؟ قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماء الحل ميتته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذا الحديث، لأنه له سبب، قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نركب البحر وليس معنا ماء، يعني يريدون يتوضؤون به، ليس معنا ماء يتوضؤون به، أفنتوضأ بماء البحر؟ أو قالوا ليس أو معنى ماء ولو توضأنا عطشنا. فقال أنا توضأ بماء البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نعم توضأوا، وهذه قلنا هذه سنويل لفتات فيها عند أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الإجابة فيقول نعم توضأ، بل قال هو، وهنا هو لا يقصد بها البحر ليس الماء، يعني هو البحر الطهور ماءه، لأن لو قال مقصود بهو الماء كأن المعنى سيقول الماء الطهور ماءه، وهذا لا يستقيم المعنى، لأن قال أنا توضأ بماء البحر، فهو لا يقصد هنا الماء، يقصد البحر، وطبعا المقصد يعني ليس ذات البحر إلا ماء البحر، يبقى هو الماء الذي يخص بالبحر. الطهور ماءه الحل، يقول هو البحر الطهور ماءه، يتكلم عن البحر الطهور ماءه الحل ميتته. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب أجاب بأعم من السؤال، مع أنه في مواضع أخرى لما سئل أجاب على قدر السؤال، لما قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. هنا لم يقل عليه السلام لما سئل أنا توضأ بماء البحر قال يقول نعم، لا، أراد أن يجيب ويوسع لهم في الإجابة، وهذا من فضل الشرع والشارع علينا وكرمه التيسير والتعليم، فأتى بأعم وأشمل من فقط ماء البحر، من الماء فقط، قال الطهور ماؤهم، يعني ليس الوضوء فقط، لا، أنت تفعل به كل ما تريد، الطهور ماؤهم، إذن يتطهر به ولا يتطهر منه، يعني إن جاءك الماء البحر على الثوب أو البدن فهو طهور لا تتطهر منه، ليس فيه شيء، لأنه سؤالهم أيضا بعضهم قالوا، هم ليش بعض الصحابة قالوا ليش سألوا هذا السؤال، هم ظنوا بأن ماء البحر قد لا يكون طهورا، فيه ما فيه من الرائحة البحر فيه رائحة أحيانا للماء، فخشوا أن يكون وقد يكون فيه شيء من حيوانات البحر أو من أشياء البحر، فخشوا أن يكون هذا الماء ليس بطهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الوضوء فقط، ده قال الطهور ماءه، يعني حتى أنك تتوضأ به ولا يؤثر عليك شيء جاءك الماء منه ولا يتطهر منه. ولما قال الطهور إذا ليس الوضوء فقط، ده أحاله على الحدث الأكبر، أنك تغتسل أيضا، حدث أصغر وحدث أكبر وإزالة نجاسة. لأن ممكن يقول إن نتوضأ للحاجة، لكن هو حال إلى أعم من ذلك، فكان فيه تطهر بالحدث الأصغر والأكبر وإزالة النجاسة، وهذا من حسن جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاده: إن كنت تسأل عن الماء وجهلت حكم الماء، فجاء مثلا لنبين لنا كثير من الخير أكثر، فقال الحل ميتته، مع أن السؤال كان عن الماء، لكن أراد أن يزيد له في الإجابة: إن كنت جهلت أمر الماء فقد تجهل أيضا أمر ميتة البحر، الأسماك والحيتان إلى غير ذلك. فيريد أن يبين، وهذا زيادة في الإجابة أيضا، ليبين الحلال، قال الحلال ميتته أو الحل ميتته. ولكن المراد هنا في الحل ميتته إيش؟ ليس الميتة إذا رميت في البحر فتكون حلالا، لا، ده الذي يعيش في البحر هو الذي ميتته حلال. يعني ما لا يعيش في البحر إذا مات في البحر لا يكون حلالا، حيوان لا يعيش في البحر فجاء عند البحر ومات في البحر وأخرجناه من البحر، هل نقول إن هذا لأنه أخرج من البحر فميتته حلال؟ لا، ليس هذا المقصود. مثلا قال الحل ميتته، أي ميتة البحر، الذي يعيش في البحر فيموت في البحر فيكون الحل ميتته. لكن لو جاء شاه أو إبل أو سفينة وراح توقع وماتت في البحر تحمل حيوانات، فنقول ليس الحل ميتته، هو ليس هذا من حيوانات البحر، يبقى المضاف إلى البحر هو من كان يحيا ويعيش في البحر، هذا الذي يحل أكله إن مات في البحر. من فوائد هذا الحديث، أنا إن شاء الله نأخذ هذا الحديث فقط اليوم، أنا يعني نختم الحديث وإن شاء الله يكون الزيادة بعد ذلك، إحنا أخذنا وقت في المقدمة، ولكن أردت أيضا أن ننصرف قبل أن نبدأ ونشرع في الوقت. إن شاء الله سيكون الوقت يعني تتحمله يعني في حدود الساعتين، من واحد إلى الثلاثة كما هو متفق عليه أعتقد وقتنا الأصلي يعني، ويكون إن شاء الله كله في دراسة الكتاب الآن، حتى لمن دخل جديدا معنا يعلم أن الوقت سيكون من الواحدة إلى الثالثة بإذن الله تعالى. وسنا ممكن نفتح باب الأسئلة آخر 5 دقائق أو 10 دقائق لمن أراد أن يسأل، حتى نفتح الباب لمن أراد أن يستشكل أو يسأل. نقول نختم بالفوائد: أول شيء زيادة الجواب على السؤال إذا دعت الحاجة، لأنه في حديث الوضوء من الإبل لم تكن هناك حاجة للزيادة، هنا الحديث دعت الحاجة إلى الزيادة، فهذه طريقة نبوية. يعني ممكن يأتيك أحد يسألك عن مسألة في العبادات أو في المعاملات، فلو وجدت بأن التوسع في الإجابة له مفيد، هو يسألك عن شيء واحد لكن هو له ربط لأمور أخرى، فهنا زيادة الجواب على السؤال إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن لهم حكم ميتة البحر، إن إذا كان أشكل عليهم الوضوء في ماء البحر فغالبا سيشكل عليهم ميتة البحر. يعني وجد سمك طافي يأكله أما لا يأكله، حوت، فهذا حلال يأكل. وهناك فارق، وقال الحل ميتته، وانتبهوا لما قال الحل ميتته أتى بلفظ أعم، مع أنه قال في الماء الطهور، لأنه نحتاج في الماء الطهارة، لابد أن يكون طاهر للوضوء وإزالة النجاسة، لكن في الطعام أتى بالحل ولم يقل الطهور أو الطاهر، لأن كل حلال طاهر لكن ليس كل طاهر حلال. القطة طاهرة لكن لا تؤكل، لكن الحلال يؤكل وطاهر. ممكن يكون الشيء طاهر لكن ليس بحلال. بعض المحرمات التي حرمت ليست تحريمها بسبب النجاسة، هي حلال لكن محرم. يعني لو قلنا اتركوا الخمر على خلاف في الخمر، لا خلينا نقول السم محرم، هو ليس بنجس، هو طاهر لكنه محرم للضرر. الحشيش المخدرات طاهرة لكن محرمة للضرر. إذن هو قال هنا إيش؟ الحل ميتته، كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلال، لكن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. كل نجس حرام، هذه قاعدة تضاف إلى الأولى، وليس كل حرام بنجس. هناك حرم وليس للنجاسة. ممكن يحرم للضرر كما قلنا كالسم كالمخدرات، وهناك من حرم للنجاسة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. على من يقول بأن الرجس هنا يقصد به النجاسة لكل ذلك. فالمهم أن كل نجس حرام لكن ليس كل حرام بنجس. وطبعا يضاف إلى ذلك قول الله عز وجل على هذا الحديث استئناسا مش استئناسا تأصيلا بحل البحر. قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. ابن عباس رضي الله عنهما قال في التفسير في التفسير قوله طعامه أي ما أخذ ميتا. إذن هذا يوافق السنة، فجاء أيضا الحلية من الكتاب. من الفوائد أن ماء البحر طهور على الكلية لا يستثنى منه شيء، لأن قال هو الطهور ماؤه إلا إذا تغير بنجاسة بنجاسة بغير نجاسة فهو على الحل. من الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال عن الأمور التي يجهلونها، وحرصهم على فعل العبادة كما يجب، وحرصهم على تلقي العلم. فذهبوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يفعلون، ثم نقل لنا ذلك نقلا من الصحابة الكرام لنتعلم أيضا نحن ذلك. فهذا يبين كيف كان يحرص الصحابة على تلقي العلم ومعرفة أحكام دينهم. وهذا ممكن تستنبطه من معرفة دائما أسباب النزول أو أسباب الأحاديث وقائع الحديث التي نزلت إن كانت لها وقائع مذكورة في الكتب. وهذا طبعا ليس على عمومه، ويبين لك إيش؟ لو قلنا حرص الصحابة على تلقي العلم والسؤال فتجد أحجموا عن عدم السؤال في أمور أخرى، لأنهم يعلمون أن السؤال عنها ليس من السنة. فلم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الله أو صفاته، لأن هذا ليس. وهذا أيضا يبين لك على المبتدع الذين يتكلمون في هذه المسألة. الصحابة رضي الله عليهم الذين كانوا يسألون عن العلم ما سألوا عن ذلك، ما سألوا لما سمعوا قول الله عز وجل الله فوق أيديهم وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما سألوا النبي كيف يد الله، حشاهم ذلك. لكن آمنوا وعلموا وفهموا معنى الآيات، ولم يسألوا عن ما ليس لهم، ولكنهم كانوا يسألون عن ما يطلب منهم في عباداتهم وفي أحكامهم العملية الفقهية. من الحكم الذين يعني قال بعض العلماء في مسألة الفوائد أيضا ختاما، لماذا توقف الصحابة في الوضوء بماء البحر؟ قالوا لأنه مالح، يعني يخالف الماء الأصلي، ماء النهر، ماء المطر، ماء العين، فيه ملوحة وفيه رائحة قلنا، فخشوا بأنه لأنه لا يشرب ألا يكون يتطهر به، لذلك سألوا. يعني الماء هذا لا يشرب مع الرائحة والملوحة، فخشوا أنه يكون هذا في إشكال، لذلك سألوا في ذلك. أخيرا نختم، لابد للمفتي أن يكون له ذكاء في التعامل مع المستفتي، إذا وجد منه أو من حاله يحتاج إلى زيادة أو بيان أمر آخر لم يسأل عنه فيبينه له. بعض الناس تسأل في المعاملات تترك المعاملة والمعاملة تجدها أصلا فاسدة ويسألك عن شرط في المعاملة، فتنبهه انتبه المعاملة أصالة لا تصح، فأنت تسأل عن فرع أو تترك الأصل، وهذه لابد من وجود ملاحظة ووجود حكمة وذكاء عند من يفتي أو من يجيب، ويكون فيه حرص على نفع الناس. وأيضا أحيانا تكون الأمر فرعي لا يحتاج، فممكن يغض الطرف عنه أو الخلاف فيه معتبر حتى لا تضيق على من عمل الفتوى غيرك مثلا في هذه المسألة. نقف عند هذا القدر، ونكون قد أسرنا بس الدخول في الكتاب، هو كتاب الباب الأول في باب المياه والحديث الأول، ثم إن شاء الله نقف عند حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا إن شاء الله نتكلم عنه بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، وعلى حسب قدرات الأخوات في التوسع سنتوسع، يعني على حسب القدرات في التوسع ممكن نتوسع في الأقوال والردود إلى غير ذلك. أحسن لو في أي أسئلة ممكن، والأراضي أن ينصرف لا حرج أن يتفضل بالانصراف، ومن أراد أن يسأل فأنا معه أجيب إن شاء الله، لكن اللي عنده مرتبط بموعد أو مرتبط بشيء ممكن يتفضل إن أراد. أمين زكوة. أنا النسخ المحققة قلت في نسخة لفضيلة الشيخ طارق عوض الله نسخة محققة، وفي نسخة للشيخ عصام هادي، هذه أفضل التحقيقات يعني أفضلها، وأعتقد النسختين موجودين. هذا في التحقيق المتن، هذا في تحقيق المتن لمن أراد المتن المحقق. يعني الشروحات كثيرة، يعني انا برضه نزلت في رساله نزلت لكم، يعني طبعا من الـ من الـ من الـ من المشهور يعني سبل السلام للصنعاني شرح البلوغ المرام، وايضا المعاصرين كثير من المعاصرين شرحوا، يعني طبعا توضيح الاحكام للشيخ البسام عليه رحمه الله تعالى اشتهر ايضا، ومن شيوخنا الاكارم الافاضل من شرح ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه شرح، ولو الشيخ ابن باز كان له تعليقات أيضا، فمتعددة يعني أقصد. فأنا بينت يعني إحنا ما نحتاج المد، من أراد يستعين فعنده سبل السلام، وعنده طبعا التوضيح الأحكام، وغالبا شرح طبعا في يعني علماء الحجاز كان البسام أو الشيخ ابن مسيمين ابن باز سيميلون في الترجيحات لأصولهم في ترجيح الحنابلة أو غير ذلك، يعني إن كان خالفوا المذهب، فلذلك تجد خلاف في في في شرحنا ممكن لو إحنا خالفنا الترجيح عن الموجود موجود في بعض على حسب الشارح. يعني هنا الشارح سيرجح أمور، يعني مثل باب المياه سيأتيكم طبعا غالب الشروحات اللي في الحجاز كلها سترجح قول ابن تيمية في مسألة الماء قسمي الماء طهور ونجس فقط، خلافا للجمهور وخلاف حتى للمذهب عندهم في التقسيم الثلاثي، فستجد ذلك في الشرح. فلذلك حتى يعني يعلم من سيقتني شرحا بأنه يقتني للمراجعة معنا، ومن أراد أن يخالفنا بقى في الترجيح هذا أمر يخصه، من كان يعني عنده القدرة أن يخالف في الترجيح يخالف، لكن أنا أبين أوضح فقط لمن سيقتني الشروحات أنه قد تجد مخالفات على حسب، مش مخالفات اختلاف أقول أفضل في الترجيحات على حسب العالم أو الذي الشيخ شرح، لكن عندكم سبل السلام، عندكم من توضيح الأحكام أو شيوخ الأفاضل الذين شرحوا من قبل لمن أراد أن يقتني، فبينا التحقيق وبينا الشرح. لا ما تقالش هكذا هي يعني. ما هو مش لازم ترجيحي، انا قصدت ان فرق فقط ان من اقتنع يعلم انه ممكن يجد يعلم مثلا هيكون كيف ترجيح من يسير على من في بعض المسائل يخالف المذهب سواء كان مذهب حنبلي او شافعي وياخذ ترجيح ابن تيميه في مسائل او غيره. انا بس اردت ان ابين لكن لا ارجح يعني. انا قلت اكتفوا بالمتن، لكن من اراد ان ياتي بالشرح ليكون عنده مراجعه فعنده الشروحات اللي قلتها الان. الكل فيه مميزات وفيه غير ذلك يعني. طبعا الصنعاني في اللغه في سبل السلام جيد يعني لا شك فيه يعني. من كان بعد ذلك من المعاصرين سيكون الترجيح فيه اما على فيما اشتهر يعني من الشروحات اما على المذهب الحنبلي او سيكون على ترجيحات شيخ ابن تيميه لمن يوافقه في ذلك. ده لو علماء الحجاز غالبهم، اقول غالبهم في ذلك. لكن الكتاب طبعا مع ان مؤلفه لما قلت ان ابن حجر شافعي المذهب، لكنه طبعا لقى لان الكتاب هنا اصول حديثي فكل العلماء في المذهب يعني شرحوا فهم تدبروا في شرحه يعني. ممكن يتمهلوا في الشرح في الشراء لو كنت ستشتروا في الشروحات الى ان نسير بعض الوقت وبعد ذلك يتبين لكم ممكن يعني تشتروا إيه. لكن سبل السلام لمن سيشتري يعني هذا من كتب اللي موجوده في مكتبه طالب العلم يعني. هذه من الكتب اللي هي من كتب السلف اللي بتكون موجوده في شرح بلوغ المرام سبل السلام، وايضا توضيح الاحكام للشيخ البسام في المعاصرين مطبوع بيكون بيرجعوا اليه بعض طلاب العلم لمن اراد يعني. فقط ان ما ادري كتاب الشيخ ابن عثيمين يمكن يكون مطبوع. نعم هو مطبوع ايضا. فاراد من يعني سابقا ممكن سبل السلام، اراد من المعاصرين ممكن يعني لشرح الشيخ ابن عثيمين او البسام. الصنعاني سبل السلام للصنعاني، لا الصنعاني اليمني أمير الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني. وفي نسخة يعني دار الفكر لمن أراد تحقيق حازم علي أيضا، وممكن تكون في نسخ أخرى. لكن لمن أراد المتن عنده أنا قلت تحقيق الشيخ طارق والشيخ عصام المتن فقط يعني. من سيقتصر عشان اريحكم هات ياتي بسبل السلام وانتهى الامر، ويطلع على الشروحات المعاصرين عن طريق النت او غير ذلك ان اراد يشتري. في اسئله اخرى؟ أحسن الله عليكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بوركتم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.